بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. هنستكمل رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ومعنا إمام من أئمة الصحابة وعالم من علمائهم، وهو العالم العامل والإمام الكامل الذي سبق إلى الإسلام على صغر سنه، قيل 18 سنة، وتوفي له 34 سنة، وقيل أكثر حاجة 38 سنة، يعني في معاذ بن جبل، يعني أسلم 18 سنة ومات عن 38 سنة، يعني عاش في الإسلام حوالي 20 سنة، ومع ذلك يعني أعلم الأمة بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا القرآن من 4 فمنهم معاذ بن جبل، وقال بأنه يسبق العلماء يوم القيامة برطوة أو رطوتين، ورطوة قيل يعني ميل، وقيل رمية بحجر. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له يا معاذ والله إني لا أحبك. الواحد لو مثلا الشيخ الحويني أو الشيخ محمد حسان أو الشيخ محمد إسماعيل قال لواحد إني أحبك، يعني كم يفرح بذلك. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الأولين والآخرين يقول له والله إني لا أحبك. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وسبق العلماء برطوة أو رطوتين من رآه أحبه في الله وكفاه فخرا وشرفا في الدنيا والآخرة أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو البر الصادق أنه يحبه. قال أبو نعيم في ترجمته: ومنهم أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل المحكم للعمل والتارك للجدل، مقدام العلماء وإمام الحكماء ومطعم الكرماء، القارئ القانت، المحب الثابت، السهل السري، السمح السخي، المولى المأمون، الوفي المصون، مؤتمن على العباد والأموال، ومصون من الموانع والأحوال، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. نتعرف على معاذ بن جبل رضي الله عنه، اسمه وكنيته وصفته. اسمه معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أذي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، يعني من قبيلة الخزرج ومن الأنصار ثم الجشمي. كنيته أبو عبد الرحمن، وقال أبو أحمد الحاكم كانت كنيته أبو عبد الله. صفته قال جابر بن عبد الله: كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وأسمحه كفا. فجمع بين حسن الوجه وحسن الإيمان والعلم، فكيف لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من رأى فعلا أحبه كما سنرى في ترجمته. وقال علي بن محمد المدائني: معاذ لم يولد له قط، ما كانش له أولاد، طوال حسن الثغر، عظيم العينين، أبيض جعد قطط. وأما ابن سعد فقال له ابنان عبد الرحمن وآخر، مختلف هل له أولاد أو ليس له أولاد. وعن أبي سلمة الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا يفترق الناس، يعني هنا خطأ، افترق الناس أقبلوا عليه فسألوا، يعني إذا اختلفوا في مسألة سألوه. فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل، فوقعت محبته في قلبي. وعن أبي بحرية قال: دخلت مسجد حمص فإذا بفتى حوله الناس جعد قطط، إذا تكلم كأنما يخرج من فيه النور، من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه. فضائله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من 4، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني بعض الناس يقول إن لم كما هي يعني شبع عند التبليغ، يقول إن الصحابة كانش فيهم إلا 4 علماء، ويستدلون بهذا الحديث إن 4 بس. طبعا مش هما دول بس اللي ختموا القرآن، يعني منهم أبو بكر ومنهم يعني كثير من الصحابة ختموا القرآن، ولكن لعل هؤلاء أخذوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثرهم ضبطا للإيل القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح بأن يؤخذ منهم، كما نقول مثلا في الأسكندرية مثلا فلان وفلان وفلان خذوا منهم. ليس مع ذلك أن ليس في الأسكندرية إلا هؤلاء، ولكن قد يكون هؤلاء هم أثبتهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، أعلمهم بالفرائض يعني المواريث، وأقرأهم يعني القرآن أبي بن كعب، تأتي ترجمته. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. وعن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. عن سهل بن أبي حثمة قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، يعني ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. يعني طبعا معاذ بن جبل توفي في خلافة عمر تقريبا كما سيأتي، فهو كان سنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات، فمع ذلك كان من كبار المفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعن بشار الأسلمي أن عمر كان يستشير هؤلاء فذكر منهم معاذ رضي الله عنه. وعن الصنابحي عن معاذ قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ إني لا أحبك في الله. قلت: وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله. قال: أفأعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة؟ ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، فقال له فروى ابن نوفل: إن إبراهيم، لأن الآية في إبراهيم، فأعاد ثم قال: إن الأمة معلم الخير. طبعا إبراهيم كان أمة يعني، بل هو إمام الحنفاء، وأمة بتأتي على معنى منها أمة يعني إمام، منها أمة يعني جماعة من الناس في مكان واحد وفي زمن واحد، وأمة يعني طريق. إن وجدنا أباءنا على أمة يعني على طريق، وإن على أثرهم مهتدون. فهو يقصد أن معاذ أيضا يعني كان في شبه من إبراهيم، وهو كان أمة يعني، قيل في إبراهيم: تجمعت فيه كمالات لا توجد إلا في أمة بأسرها. والأمة هو معلم الخير كما قال هنا، قال: إن الأمة معلم الخير والقانت المطيع، وإن معاذا كان كذلك. وعن معاذ قال: ما بزقت على يميني منذ أسلمت، أنه طبعا بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وعن يحيى بن بكير قال: سمعت مالكا يقول: هو أمام العلماء رتوة. الرتوة يقال رمية سهم، وقيل ميل، وقيل مدى البصر. فهو أمام العلماء رتوة، وفي رواية رتوة أو رتوتين كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، يعني كأن إيه يعني مقدار رمية حجر يعني، رتوة بحجر. رواه أبن عين في الحلية وصححه الألباني. وقال عمر: عجلت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر. يبدو من كثرة ما كان يسأله. طبعا هذا كلام من عمر رضي الله عنه لا يحابي. وعن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصي، ومعاذ الراكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. فكان سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فمعاذ راكب والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجوار الراحلة تحت راحلته. فلما فرق قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. طبعا الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القط: ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهده يقول: أسلم معاذ رضي الله عنه وله 18 سنة. قال ابن سعد: شهد العقبة في روايتهم جميعا مع السبعين، يعني أحد السبعين في بيعة العقبة الثانية. شهد بدرا وله 20 سنة أو 21، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ لما أسلم يكسر أصنام بني سلمة، هو وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن أنيس. قال أخونا الداعية الرباني سيد حسين العفاني: ما شغله العلم والفقه والقرآن على الجهاد والفروسية والطعان وطلبه للشهادة وشوقه إليها. إن قد يكون إنسان مشغول بالعلم فتقول ليس له في الجهاد مثلا، ولكن العلماء والصحابة يعني تجدوا إمام في العبادة وإمام في الورع وإمام في العلم وإمام في الجهاد في كل شيء. لله ضره من شخصية متكاملة في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوهم من أشجع الشجعان. كان قائد الميمنة في أجندين. قال ثابت بن سهل بن سعد: كان معاذ بن جبل يومئذ من أشد الناس علينا حرصا، وأمضاهم في رقاب الروم سيفا، فبينما هو يحارب في ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تحوط عسكر المسلمين، فبرز إليه معاذ في رجاله ونادى: أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واعلموا أن الله معكم وناصركم على عبدة الأوثان. يقول: وكان قائد الميمنة كذلك يوم اليرموك، قال في صباح المعركة: يا قراء القرآن ومستحفظ الكتاب وأنصار الهدى وأولياء الحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمان، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين بما وعدهم الله، ألم تسمعوا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. شارك أيضا رضي الله عنه في فتح حمص. قال الواقدي في فتوح الشام: كان معاذ ابن جبل قد انفرد في 500 فارس إلى السواد والأموال، وانقض على الروم فما شعرت الروم والعلوج، العلج اللي هو الأعجمي يعني، ممن انغمس في الغارة وحمل الزاد والرجال والأمتاع، إلا والطعن قد أخذهم بأسنة الرماح من كل جانب كأنهم ألسنة النار المضرمة. ونادى مناد: يا فتيان العرب، اطلبوا الباب لئلا ينجو أحد من الروم برحالنا وأولادنا. فلما نظروا إلى معاذ وقد حمل عليهم في رجاله، عادت وقد رمت الرحال وطلبت الهرب، فانفلت منهم من انفلت وقتل من قتل. قال صهيب بن سيف الفزاري: فوالله من انفلت من 5000 الذين كانوا مع هريس صاحب حمص إلا ما ينوف عن 100 فارس، يعني لم ينجو منهم إلا 100 من 5000، وكان معاذ مع 500 فارس يعني. عدله رضي الله عنه بين زوجاته. عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت لهم رأتان، فإذا كان يوم أحدهما لم يتوضأ في بيت الأخرى، ثم توفيتا في السقم الذي أصابهما بالشام، يبدو الطاعون، والناس في شغل، فدفن في حفرة، فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر. وعنه قال: كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب من بيت الأخرى ماء. ضرر من أخواله رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والأحمر والأسود، فيوشك قائل أن يقول: مالي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم ما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. أيضا في خطأ مطبعهم: زيغة الحكيم، الحكيم إذا زل زل بزلتي عالم. فإن الشيطان يقول في الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول منافق كلمة الحق. لذلك يقولون: لا يعرف الحق بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله، لا تقول فلان يقول كذب هذا هو الحق، ولكن تعرف الحق أولا ثم تنظر من يقول به، أعرف الحق تعرف أهله. فاقبلوا الحق فإن على الحق نورا. قالوا: ما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. قال هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه، فلا يثنكم فإنه يوشك أن يفي ويراجع بعض ما تعرفون. الحكيم ممكن أن يتوب ويرجع، وفي موضع قال إن الحق نورا، فإن الحق نورا. وروى أيوب عن أبي قلابة وغيره أن فلان مر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فجعلوا يوصونه، وكان معاذ بن جبل في آخر القوم، فقال أوصني رحمك الله، فقال أوصوك فلم يألو، وإني سأجمع لك أمرك، اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فابدأ بنصيبك من الآخرة فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا. يعني من أراد الآخرة مش هيحرم من الدنيا، ولكن من أراد الدنيا فلا ينال منها إلا ما قدر له وكتب له، فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه ثم يزول معك أينما زلت. وعن معاذ قال ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وسبت وستبلون بفتنة السراء. وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تصورنا ذهب ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن فأتبعنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. وقال أيضا عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقد تكون فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. وقال له رجل علمني، قال هل أنت مطيع؟ قال إني على طاعتك لحريص. قال صم وأفطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. فيقولون للبلاغة الإنسان يعني يرد كلمات لها معاني عظيمة، يعني رسول الله أعطي جوامع الكلم، قل أمنت بالله ثم استقم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم. وعن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا، يعني ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولذكر الله أكبر، كان يقول أكبر من كل الأعمال. في أثر آخر عن ابن مسعود إذا أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه و جبنتم على العدو أن تقاتلوه وبخلتم على المال أن تنفقوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. وطبعا يعني هذه الأعمال إذا لم تكن واجبة، يعني قيام الليل النافلة والإنفاق في النوافل غير الزكاة الواجبة، والجهاد إذا لم يتعين فالإنسان يكثر من ذكر الله لأنه يعوض عن كل العبادات، حيث لا تعوض جميع العبادات عن ذكر الله عز وجل. صبره على الطاعون عن عبد الرحمن بن غنم قال وقع الطاعون بالشام فخطب الناس عمرو بن العاص فقال هذا الطاعون رجز ففروا منه في الأودية والشعاب. فلما بلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب وجاء يجر ثوبه ونعله في يده فقال كذب عمرو، ويقصد أخطأ، يعني أن الصحابة يعني لم يؤثر عن أحد منهم كذبة واحدة، فيقصد أخطأ عمر، يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من جمل أهله. إن عمرو بن العاص أسلم تقريبا فتح مكة، يعني متأخر يعني أو قبل الفتح بخليل، فهو يقصد أن ما يقصد عمرو بن العاص بعد الإسلام، يعني كأنه يقول أنا أسلمت هو كان لسه في ضلال أضل من جمل أهله، فكأنه يقول أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأنا أعلم من عمرو بن العاص بهذه المسألة. يقول فجاء شرحبيل بن حسنة فغضب وجاء يجر ثوبه ونعله في يده فقال كذب عمرو، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من جمل أهله، ولكنه رحمة بكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم. فبلغ ذلك معاذا فقال اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر، فماتت ابنتاه فدفناهما في قبر واحد. هذا إثبات أن له أولاد، يعني لأن قالوا قبل ذلك بعضهم قال لم يولد له. وطعن ابنه عبد الرحمن فقال يعني لابنه، وفي بعضهم قالوا ماتت زوجتاه مش ابنتاه، يقول وطعن يعني أصب بالطاعون ابنه عبد الرحمن فقال يعني لابنه لما سأله كيف تجدك قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا كلام عبد الرحمن بن معاذ بن جبل. قال: وطعن معاذ في كفه فجعل يقلبها ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. هذا الرضا يعني كنا ذكرنا في البحضائق يعني الفرق بين الرضا والصبر. الصبر الإنسان يعني يلتزم بالصبر اللي هو حبس النفس عن جزع واللسان عن تشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجوب أو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، ولكن يعني مع تمني زوال البلاء. فالرضا أنه لا يتمنى زوال البلاء، بيكون طمعه في الثواب يعني أكثر من تمني زوال البلاء. كما ذهب بصر سعد بن أبي وقاص في آخر عمره فقيل له: ألا دعوت لبصرك؟ فقال: قضاء الله أحب إلي من بصر. كان معروف بإجابة الدعوة، كان يمكن أن يدعو وكان الناس يطلبون منه أن يدعو لهم فيدعو لهم، فلما قالوا له: ألا دعوت لبصرك؟ فقال: قضاء الله أحب إلي من بصر. فهذا يجعل العبد يعني مستسلم وراضي بقضاء الله ويطمع في ثواب الله ولا يتمنى زوال البلاء لما فيه من الأجر. فطعن معاذ في كفه فجعل يقلبها، وطبعا يعني ساحة العافية أوسع الساحات قبل نزول البلاء. يعني الإنسان ما يتمنى البلاء، مش معنى الإنسان عنده رضا إنه يتمنى نزول البلاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا. يعني الإنسان لا يدري كيف إيمانه، قد يفتن قد يذهب دينه، فساحة العافية هي أوسع الساحات قبل نزول البلاء. فإذا نزل البلاء فساحة الصبر والرضا أوسع الساحات. يقول: وطعن معاذ في كفه، يعني ظهر الطعن أو ورم في كفه، فجعل يقلبها يقول: هي أحب إلي من حمر النعم، هي الإبل الحمراء وهي من أنفس الأموال عند العرب. فإذا سري عنه قال: ربي غم غمك، في نقطة أيضا نقصة هنا، فإنك تعلم أني أحبك. وفي بعض الروايات أنه قال: أخنق خنقك، يعني كان بيختنق وبيموت، فإذا أفاق يقول: يا ربي أخنق خنقك فإنك تعلم أني أحبك. ورأى رجلا يبكي قال: ما يبكي؟ قال: ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم الذي كنت أصيبه منك. قال: ولا تبكي، فإن إبراهيم صلوات الله عليه كان في الأرض وليس بها علم، فأتاه الله علما، فإن أنا مت فاطلب العلم من أربعة: عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وعويمر أبي الدرداء. لأن كلمة أبي الدرداء يعني كنية واسمه عويمر، تأتي أيضا ترجمته. وفاته عن عبد الله بن كعب بن مالك أن معاذا توفي سنة 18 وله 38 يعني سنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بداية السنة 11 من الهجرة، وفي مدة أبو بكر الصديق سنتين وعدة أشهر، فتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي سنة 18 وله 38 سنة. فهذا الجهاد وهذا العلم وهذا السبق يعني في يعني مدة 20 سنة تقريبا. وعن حارث بن عمير قال: إني لجالس عند معاذ وهو يموت وهو يغمى عليه ويفيق، فقال: أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. ده اللي قلبه متعلق بالله. لو إنسان قلبه معلق بالدنيا يعني قد يكفر عند الموت، لأنه يفرق بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو التقاءه به أبدا. فده فرق بين الإنسان اللي تعلق قلبه بالله وبالدار الآخرة، فيوم موته يوم فرحه، ولكن القلب معلق بالدنيا بيخشى عليه سوء الخاتم. وفي صفة الصفوة لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا. قال: فأتي فقيل: لم نصبح حتى أتي في بعض ذلك، فقيل: قد أصبحت. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مرحبا بالموت مرحبا زائر مغيب حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وأيضا كما ذكرنا في بحر الرائق أن في الحياة يستوي الخوف والرجاء، القلب يتحرك بجناحي الخوف والرجاء، وعند الموت يستحب أن يغلب الرجاء أو محض الرجاء لأن لا ينفعه الخوف. فقال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر لو الصيام ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فهذه كانت سعادته في الدنيا، الصيام ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. بنكتفي بهذا القدر. نجيب عن بعض الأسئلة. سؤال: رجل قال لزوجته تكوني طالقا إذا ذهبت إلى دار التحفيظ، فلما هدأ قال لها إن نيته كانت التهديد وليس قصده الطلاق، فهل إن ذهبت يقع الطلاق وهل هناك كفارة وما هي؟ فده الطلاق المعلق. الطلاق له ثلاثة صور. الصورة الأولى تنجيز، يقول لا أنت طالق، فهذه وقع بإجماع العلماء ولا يسأل عن نيته. النوع الثاني من الطلاق الطلاق المعلق، إن خرجتي إن دخلتي إن ذهبتي إلى أهلك فأنت طالق، إن تبرجتي فأنت طالق، فدي مسألة اختلف فيها العلماء. فالأئمة الأربعة يوقعون الطلاق على كل حال، يقول الطلاق من حق الرجل، له أن ينجزه وله أن يعلقه بشيء. إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، إن أتى أبوك إلى البيت فأنت طالق، فالأئمة الأربعة يقولون يقع به طلاق. الشيخ الإسلام تيمية فرق يعني بالنية، يعني قال إن كان نيته التهديد فهو أشبه اليمين وعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فيصوم 3 أيام، وإن لم يقصد التهديد يقصد الطلاق فيقع طلاق، لأن الأعمال بالنيات. وقال بقول يعني جمع من العلماء زي ابن القيم والشوكاني بعض المعاصرين. فطبعا مسألة مختلف فيها، ولكن يعني كيف المسلم يعني يقع في شيء مختلف فيه، يعني بحيث أن تكون زوجته على قول البعض يعني طالق وعلى القول الآخر ليست بطالق. المفروض المسلم يعني ما يعني يعني سبيل الورع أنه هو لا يتكلم كلمة الطلاق لا على سبيل التهديد ولا إلا إذا كان فعلا ناوي يطلق زوجته وهو يعني هادئ، وبعد أن يستخير ويستشير وتكون في طهر لم يجامع فيه، ما تكونش حائض ولا في طهر جامع فيه، تكون في طهر لم يجامع فيه أو حامل تبين حملها، لأن الله عز وجل يقول فطلقهن لعدتهن، أيهن مستقبلات للعدة لا تطول عليها العدة. فنقول هذا النوع من الطلاق يعني مختلف يعني فيه، فعلى قول الأئمة الأربعة يقع طلاقا، وعلى قول شيخ الإسلام تيمية ومن قال بقوله إذا كان للتهديد ففيه كفارة يمين. فنصيحة للأخ صاحب المسألة، يعني إذا كان عنده رصيد يعني كنا هذه أول مرة أو ثاني مرة فيحسب طلقة احتياطا لكلام الأئمة الأربعة لأنه قوي جدا، وإذا كان ليس عنده نصيب فيسأل يعني مفتن آخر، وأيضا يكفر يعني عن يطعم 10 مساكين. سأل يقول هل أدخل أولادي الأزهر؟ أفدني أفادك الله. بالنسبة للأزهر يعني هو للأسف المنهج يعني فيه يدرسون علم الكلام على أنه عقيدة، ولا ندري ما يحدث بالأزهر بعد شيخ الأزهر الجديد الصوفي صاحب الطريقة، لا أدري إيش اسمه، إيش اسم الطريقة الخلوتية، صاحب الطريقة الخلوتية، فلا ندري كيف يصير الأزهر، هل يصير خلوتيا؟ فنقول له يعني إيه يعني لو جنبه الأزهر يكون أفضل، أن الأزهر مبتلى. ففي مدارس إسلامية تدرس العقيدة وتهتم بالقرآن، وأيضا الشيوخ في الأزهر ليسوا قدوة، يعني الغالب عليهم يعني لا أعمم قد يكون مدخنا وحليق اللحية، فلو قصد المدارس الإسلامية الموجودة يكون أفضل والله أعلم. ما هي العلامة التي يعرف بها العبد أن الله يحبه؟ هذا موجود في الدرس المقبل إن شاء الله في البحر الرائق في يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.